من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح للامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم خبيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، اخوه الايمان، واخيرا حل فصل الصيف واشتدت حرارته، وحق لكل مؤمن ان يتمتع بجمال هذا الكون الذي خلقه الله عز وجل للانسان اكراما منه سبحانه وتعالى وتكريما لنا. قال تعالى: ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تقريبا. لان التمتع بالطيبات معشر الصالحين، لكن التمتع بالطيبات التي احل الله عز وجل لا يعني بتاتا التفسخ وهتك الستر الذي امر به الله تعالى في مثل قوله: يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ايات الله لعلهم يذكرون. ومن ثم وجب على المسلم ان يلتزم في سفره كما في حضره وفي طرحانه كما في حله بورعه وتقواه في مأكله ومشربه وملبسه، وأن يحافظ حيثما حل وارتحل على حيائه وستره. إذ الحياء من أخلاق الإسلام العالية وآدابه الراقية التي كانت ولا تزال من أجمع شعب الإيمان. فإذا اتصف الإنسان بالحياء من الله الذي يراه ويسمعه ويعلم ما يكنه ضميره، فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات. وإذا استحيا من الناس لم يواجههم بما يكرهون مما يحل بالدين والأدب والشرف والمروءة. قال جلت قدرته في ذكر إحدى بنتي الرجل الصالح الذي استأشره موسى عليه السلام، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. قال أهل التفسير: أي تمشي مشي الحرائر، كما روي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كانت متسترة. عباد الله، والحياء انقباض النفس عن القبائح، وقد جعله الله تعالى في الإنسان ليرتدع به عما تنفع إليه الشهوة من القبائح. روى أحمد والترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحي من الله والحمد لله يا نبي الله. قال: ليس ذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. وهذا الحديث من أبلغ الوصايا في الحياة. ففي الرأس اللسان والسمع والبصر، ومن علامات الحياة حفظها عن المحرمات وحفظ البطن عن الأكل والشرب المحرمين. فالحياء من قوة الدين وصحة اليقين وكمال الإيمان. أخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعد أخاه في الحياة، يعني يكفر عليه فيه ويلومه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. وأخرج أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة، شك من الراوي وهو سهل كما قال البيهقي. الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة، فأعلاها أي أفضلها وأكثرها ثوابا عند الله سبحانه وتعالى قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق أي إزالته، والحياء شعبة من الإيمان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يعيننا عليه. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبي الهدى وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، معشر المؤمنين، إن معظم المشكلات الاجتماعية في هذا العصر إنما هي ناتجة عن ذهاب خلق الحياة. ففي أغلب البلاد الإسلامية يهتك ستار الحياة وتستباح الحرمات بحجة التحضر والمدنية، وهي نغمة يحدث عليها أعداء الملة، ولطالما أطلقت لخداع شباب الأمة وتضليلهم. أخرج البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: خمس من علامات الشقوة: القسوة في القلب، وجمود العين، وقلة الحياء، والرغبة في الدنيا، وطول الأمل. خمس، يعني خمس خصال من علامات الشقاء عياذا بالله: أولاها قسوة القلب، والثانية جمود العين، عين لا تبكي من خشية الله عز وجل، لا تدرك دمعا عند سماع موعظة أو عند سماع تذكرة أو عند ذكر الله عز وجل أو عند قراءة القرآن أو غير ذلك، جمود العين. والثالثة قلة الحياة، والرابعة الرغبة في الدنيا والتهافت عليها، والخامسة طول الأمل وكثرة التسويف. يعني وارحم الله من قال: إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه، حياءك فاحفظه عليك فإنما يدل على وجه الكريم حياؤه. عباد الله، لقد دلت نصوص السنة المطهرة على أن الإيمان والحياء مقترنان لا ينفك أحدهما عن الآخر. روى الحاكم في المستدرك وصححه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. قال أبو حاتم رحمه الله: الواجب على العاقل لزوم الحياء، لأنه أصل العقل وبدر الخير، وتركه أصل الجهل وبدر الشر. ولله در من قال: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعمل بهذه الخصال وبهذه القيم الفاضلة. نسأله تبارك وتعالى أن يسدد خطواتنا وأن يتولى أمرنا وأن يخلد في الصالحات آثارنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا. ربنا إياك سألنا ولإحسانك تعرضنا، فأقبل اللهم بوجهك الكريم علينا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وارض اللهم عن صحابة رسولك أجمعين، خصوصا الأنصار منهم المهاجرين، وأهل بدر ورضوان وسائر المبشرين، وفاطمة الزهراء وبنيها المتقين والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ووفق الله إلى ما في رضاك، ملك البلاد وأميرها، مولانا أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس. اللهم انصره نصرة عز الدين، وتعلي به راية الإسلام والمسلمين. اللهم أقر عينه بولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن. اللهم اشدد أزره بشقيقه الأمير مولاي رشيد، برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.